حصينا وأصحابه حبلا متينا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أصل الحديث وحديث جابر في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عام حجة الوداع كان مما ذكره في خطبته عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. هذا أصل الحديث في مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الكتاب فقط، ولا شك أن ذكر الكتاب يدخل فيه أيضا ذكر السنة. ولذلك قال شيخنا عبد المحسن العباد في شرحه لسنة أبي داود بعد ذكر هذا الحديث، وهنا لم يذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها داخلة في كتاب الله، لأن الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي داخلة في القرآن. ولأن الاعتصام بالقرآن هو أمر، أو ولأن الأمر بالاعتصام بالقرآن أمر بالاعتصام بالسنة، لأن الأخذ بالسنة أخذ بالقرآن، كما جاء في الحديث، يقصد به حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر النمص فلعن النامص والمتنمصة، جاءت المرأة وقالت له: كيف تلعن وليس في كتاب الله ما يدل، كيف تلعن ولم يرد في ذلك شيء؟ قال: تقرأين كتاب الله؟ قالت: نعم. قال: ما لي لا ألعن من لعنه الله؟ قالت: قرأت الكتاب من ما بين جفتيه ولم أجد ذلك. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بل. قال: فذاك لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. فالأخذ بالسنة أخذ بالقرآن، الأخذ بالسنة أخذ بالقرآن. أما قوله كتاب الله وسنة نبيه، فذكره ابن أبي زيد القيرواني هنا رواية لمالك في الموطأ، فالحديث هذا رواه مالك الموطأ في كتاب القدر في باب النهي عن القول بالقدر، رواه بلاغا. قال مالك رحمه الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والحديث قال ابن عبد البر: هذا حديث محفوظ ومعروف ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم، ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم، وشهرته تغني عن إسناده، وقد روي في ذلك من أخبار أحاديث، وذكر للحديث طرقا. والحديث قد جاء عن أبي هريرة، رواه الحاكم من طريقه البيهقي، وجاء من حديث ابن عباس رواه الحاكم أيضا، وجاء من طريق عوف بن مالك أو عمر بن عوف كذلك، ورواية الحاكم لحديث أبي هريرة بإسناد صحيح، والحديث ابن عباس بإسناد صحيح، وأيضا له شاهد حديث أبي هريرة وحديث عمر ابن عوف. وقد صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا هذا دليل على قول المصنف أنه صلى الله عليه وسلم ترك كتاب الله جل وعلا نورا مبينا وسنته حصنا حصينا، فقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث وهو حديث صحيح صحيح كثير من أهل العلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في التعليق على الحديث: وهذا حديث فيه أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الخلفاء الراشدون من الاعتقاد والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما يطلقون السنة على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن الياض وغيره، أي في أن السنة التمسك بالسنة التمسك بها كلا في الاعتقاد والقول والعمل. وكثير من قال وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. يقصد ما يذكر في كتب الاعتقاد أو كتب السنة من الإشارة إلى مسائل العقدية المعروفة عند أهل العلم. وقال كذلك رحمه الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما، وذلك دليل أيضا على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وقد ذكر الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز أو مما نقل عن عمر بن عبد العزيز قوله: ألا إنما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه، نأخذ به وننتهي إليه. رواه أبو معين في كتاب الحلية. ولعمر بن عبد العزيز أيضا كلام قريب من هذا نقله عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله في نفس هذه المقدمة يعلق عليه إن شاء الله تعالى. ووصفه عليه الصلاة والسلام للخلفاء بالراشدين الرشد العلم بالحق والعمل به، فمن الناس من يعلم الحق ويعمل به فهذا راشد قد اجتمعت فيه الهداية والرشد، ومن الناس من يعرف الحق ولا يعمل به فهو غاو، ومن الناس من لا يعرف الحق ولا يعمل به فهذا صاحب ضلال. وفي رواية الحديث وصفهم أيضا بالمهديين، فالله هداهم للحق فلم يضلوا عنه. وقوله: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بالسنة، والنواجذ هي الأضراس، فلا بد من التمسك بالسنة للنجاة. ولهذا قال بعض السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من البدع فقال: وإياكم محدثات الأمور، والمحدثة ما أوجد، والبدع ما أوجد على غير مثال سابق، وذكرنا تعريفها يوم أمس. فحذر عليه الصلاة والسلام من كل ما أحدث ومن البدع مما لا أصل له في الشريعة، لا أصل في الشريعة يدل عليه، وعمم أن أمر البدع كله مذموم، فقال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا من جماع كلمه عليه الصلاة والسلام، فكل ما أحدث في الشرع مما لا دليل عليه من الشرع يعتبر من البدع وهو ضلالة، سواء كان مما يتعلق بالاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة كما قال ابن رجب رحمه الله. وما ينقل في بعض الكلام عن بعض أئمة السلف من استحسان أمر البدع فالمراد به البدعة اللغوية، كقول عمر في قيام الليل وفي جمعه للصحابة في صلاة التراويح على إمام واحد: نعمة البدعة، البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فالمقصود أنه أمر لم يكن على هذه الطريقة سابقا وإن كان له أصل في الشريعة، فصلاة التراويح قيام الليل ليالي رمضان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الصحابة عليه صلى، فلما علموا بصلاته اجتمعوا فصلى بهم ليلة وثانية وثالثة، ثم لم يخرج لهم في الثالثة أو الرابعة خشية أن يفرض عليهم. وصاروا في زمن أبي بكر يجتمعون جماعات جماعات فيصلون، وكذا في صدر لخلافة عمر. وفي عام من الأعوام خرج في رمضان فإذا بهم يصلون جماعات، فقال لو أن جمعناهم على إمام واحد، إمام للرجال وإمام للنساء، ففعل فخرج عليهم فإذا بهم قد اجتمعوا على إمام واحد، فقال نعمة البدعة المرادها اللغوية وليست البدعة الشرعية. فصلاة الليل مشروعة، وقيام رمضان مشروع، والصلاة في الجماعة مشروعة، وجمعه على جماعة واحد مشروع. وإنما المقصود أن هذا وهو الاجتماع على إمام واحد هذا أفضل، وهو الذي لم يكن قد داوموا عليه من قبل، فليس فيه استحسان لأمر البدع. وأيضا في كلام الشافعي في ذكره للبدع وأن منها محمود ومذموم، فليس المراد استحسان البدع، وإنما المقصود من البدع المستحسنة أي التي لها أصل في الشرع، وليس المراد بذلك أنها بدع على التعريف المذكور عند أهل العلم. قال وحذر عليه السلام من الفتن والأهواء، قال وحذر عليه السلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم، وقال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم. الفتن جمع فتنة، وأصلها من قولك فتن المال الناس أي استمالهم، وأصل الفتنة قولهم فتنت الذهب والفضة إذا أحرقته بالنار حتى يتبين الجيد من الرديء، ويقال فتن المال الناس أي استمالهم. وأصل معنى الفتنة الاختبار والامتحان والابتلاء، ثم صارت تذكر في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، ثم صارت تطلق الفتنة عن كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق الفتنة على أمور كثيرة كالكفر والغلو في التأويل البعيد والفضيحة والبلية، وتطلق على العذاب وعلى القتال وعلى التحول من الأمر الحسن إلى الأمر القبيح، وتطلق على الميل إلى الشيء والإعجاب به، وذلك سواء كان في أمر خير أو أمر شر. لهذا قال جل وعلا ولبلوكم بالشر والخير فتنة. وأهل الأهواء والبدع، الهوى والبدع الأمر بينهما متلازم، البدع سبق ذكرها والهوى مذموم، ولم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا مذموما، وهو ما يميل إليه أو تميل إليه نفس الإنسان وتهواه الشيطان. فالهوى ملازم للبدع كما أن البدعة لازم الهوى، ولهذا يقول أهل العلم في أهل البدع أهل البدع والأهواء، ما حملهم على هذه البدع إلا الهوى، ما حملهم على هذه البدع إلا الهوى. وأما تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والأهواء والبدع فله شواهد كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنا قطع كالليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وهذا فيه تحذير من شأن الفتن. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الفتنة ها هنا حيث يطلع قبل الشيطان، رواه مسلم عن ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في يمن في شافنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قال وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شافنا، قال وفي نجدنا، فعاد الثالثة قال وفي نجدنا، قال عليه الصلاة والسلام ها هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قبل الشيطان، رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر. هذا فيه تحذير من الفتن. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. والحديث أيضا في البخاري من حديث زينب رضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن، حذر من أهلها. رواه البخاري عن أم سلمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب. رواه الترمذي من حديث محمد بن مسلم وهو صحيح. وأشار أيضا في الوعد من الفتن بقوله: إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصتك وإياك من عوامهم. رواه أبو داود عن ابن عمرو وهو صحيح. وفي صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتتبع بها شرف الجبال يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري. وقوله عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم بن أبي هريرة. فيه بيان شأن الفتنة وأنها تستميل الناس إليها. ومن عظيم أجل من لا يقع فيها أن من اشتغل بعبادة الله عز وجل فكأنه هاجر إليه عليه الصلاة والسلام أو معه. وهذا فيه التحذير من الفتن. ومن تحذيره صلى الله عليه وسلم الدعاء في تجنب الفتن، وكان من دعائه: تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ودعاء من دعائه أيضا: اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كما حذر أيضا من الأهواء والبدع كما في الحديث السابق: إياكم ومحدثات الأمور. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي شرط ليس لكتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وأيضا حذر من زلة العالم لأنها تولد الناس موارد عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أي لتتبعن سننهم، أي طريقتهم. حذو الكذة بالكذة، قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا ببع، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، من؟ أو قالوا: اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن الناس؟ ليس إلا هؤلاء. ففيه التحذير من طريق من سبقنا من أهل الكتاب مما وقعوا فيه، طريق اليهود، وهو أنهم علموا الحق ولم يتبعوه، فحصلوا على أوفر نصيب من غضب الله جل وعلا وضلوا الطريق. وفيه تحذير من طريق النصارى الذي ابتدعوا بدعا، ما كتب، قال جل وعلا: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايته فضلوا الطريق وعملوا بغير حق، كان لهم أوفر نصيب من الضلال وهم مغضوب عليهم أيضا. فحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن، وحذر من الأهواء والبدع، وحذر من زلة العالم. وذكر المصنف لها هاهنا فيه الإشارة أن العالم قد يزل، قد يخطأ، وقد يكون هذا الخطأ سببا في ورود في الوقوع في البدعة. فإن كان هذا العالم مزلا اجتهد فأخطأ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فله أجر. فلا يجوز لمن يأتي بعده فيتبعه في الخطأ، لأن ذلك يكون فيه فتح لباب البدع. وبيان هذا أن العالم له أن يجتهد، فإذا اجتهد وتبين له أن الحق في هذا القول وأخذ به وكان ذاك القول خطأ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، من أخطأ فله أجر. فالأجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والأجر الواحد هو أجر الاجتهاد، وليس له أجر الإصابة لأنه أخطأ، هذا القسم الثاني. فإن كان للعالم عذره فيما أخطأ عليه، فأين عذر من جاء من بعده وقد بين العلماء خطأه وبعده عن الصواب في هذه المسألة؟ فالذي يتبعه من بعد ذلك مع بيان الخطأ لا شك ولا ريب أنه قد علاه وغلب عليه الهوى، والهوى قرين بله وملازم له. ولهذا أشار إلى زلة الآلة، وفيه بيان أن من أبواب البدع ما قد يقع فيه العالم من الخطأ، والخطأ في حق العالم إذا اجتهد معفو عنه ما دام قد اجتهد، بل له أجر الإصابة. لكن أين عذر من علم الخطأ وبقي مصرا عليه؟ فلا شك أنه عند ذلك فتح باب من أبواب البدع. قال: ووصف عليه الصلاة والسلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مالكين من الدين. الخوارج قوم يكفرون بالمعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم، وأصل نشأتهم كان بدءا من ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قسم الغنائم، قال: يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجهك. فقال: ويحك، إن لم أعدل فمن الذي يعدل؟ قال الصحابي: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم وصيامكم أمام صيامهم، يخرجون من الإسلام كما تخرج أو يخرج السهم من الرمية، وفي رواية يقرؤون القرآن وهم بريئون منه، وفي رواية من وجدهم فليقتلهم، وهم شطر قتيل تحت أديب السماء كما جاء في الحديث. فهذا بدايته، وخرج حقيقة من ضئضئ ذاك الرجل أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز صوته، لا يفقهونه، وهم منه براء وهو منه بريء، ولا يفقهون هذا القرآن، وقتلوا الصحابة وفعلوا ما فعلوا كما هو مذكور في كتب الفرق، فأصلهم من هذا، وصاروا يسمون بالخوارج خروجهم، ويسمون أيضا بالحرورية، لأنهم لما قاتلوا علي رضي الله عنه خرجوا فنزلوا حرورا، ويسمون أيضا بالمحكمة، ويسمون أيضا بالمكفرة، وقد تكلم فيه صلى الله عليه وسلم وبينه وذكره، والأحاديث في حقهم ثابتة وواردة. فجعلهم ببدعتهم مالكين من الدين، وليس المقصود هنا تكفيرهم كما ذكر ذلك شيخ ابن تيمية رحمه الله، ونقل اتفاق كلمة السلف على أنهم لم يكفروا هؤلاء الخوارج، وبل نقل عن بعض الصحابة أنه كان يصلي خلفهم، بل إن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم أرسل إليه أحدهم يسأله ويستفتيه، فأجابه وقال: لولا خشية كتم العلم ما أجبته. ثم أجابه فيما سأله. قال: وتتابعت الآثار في الخوارج، والأحاديث في حق الخوارج ثابتة باتفاق أهل العلم. وفي القدرية، القدرية تطلق إطلاق الخاص والإطلاق العام، أما الإطلاق الخاص فيطلق تطلق القدرية على الذين ينكرون القدر، وأما الإطلاق العام فهي يطلق أو تطلق هذه الكلمة على الخائضين في علم الله جل وعلا وفي كتابته ومشيئته وتقديره وما يتعلق بقدره تبارك وتعالى، يخوضون فيه بغير علم وبخلاف ما تقتضيه النصوص الشرعية وما كان عليه فهم السلف الصالح. وتطلق القدرية على نفاة القدر، كما تطلق أيضا على الجبرية وتطلق أيضا على الأشاعرة وما ذكروه من مسألة الكسب والاستطاعة على خلاف ما ذكره السلف الصالح. وقد ورد في الأحاديث القدرية وأنه مجوس هذه الأمة، لكن كثير من أهل العلم لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. وأمر الخوارج كما ذكرت كان قد ذكر بدأ أصله من قصة هذا الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمر القدرية. نعم جاء في الحديث ذكر القدر وأنه صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ضرب الكتاب بعضهم بعضا، خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر قال أبي هذا أمرتم أن تضربوا الكتاب بعضهم بعض؟ وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله يا رسول الله أرأيت ما نأمن أفيما نستقبل أو فيما قد فرغ منه أي قضي؟ قال بل فيما قد فرغ منه. فقال يا رسول الله فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جاء في هذا سؤال في هذا الباب، لكن لم يكن هناك ذكر للقدرية في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نشأتها وظهور وبدو شيء منها في آخر زمن الصحابة الكرام، ونقل عن غيلان الدمشقي أو عن سبيط ما نقل من كلامه في بعض الآيات القدر فضربه عمر رضي الله عنه وأدبه. ونقل أيضا كما جاء في صحيح مسلم في حديث أول حديث ذكره من طريق يحيى بن معمر قال كان أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وعبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لأنه يوفق لنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لنا ابن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل إلي الكلام، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا قبلنا أقوام يتقفرون العلم يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال ابن عمر إذا رجعتم إليهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر الحديث، ففيه الإشارة إلى أن أمر القدر كانت له مبادئ ومن تكلم به في آخر زمن الصحابة، وبعد مضي زمن الصحابة ظهرت المرجئة، ثم بعد نهاية زمن التابعين أو في نهايته أو بعده جاء ذكر بدو الجهلية وأيضا المعتزلة. ولهذا يقول أهل العلم بتضعيف الأحاديث التي وردت في حق القدرية والمرجئة، ومن أهل العلم من يحسن هذه الأحاديث، والمرجئة من الإرجاء أرجع شيء أخره، وكانت تطلق في أول الأمر في من أرجع الكلام في مسألة علي وعثمان رضي الله عنهم جميعا والتفضيل ونحوها، ولم يخف فيها فأرجعها وتركها. ثم صارت في مسألة الإيمان في من يؤخر العمل عن الإيمان ويقول أن الإيمان أن العمل لا يدخل في الإيمان، وهؤلاء المرجئة على طوائف وعلى فرق سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح إلى آخر ما ذكره ثم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله والمرجئة وفرقة ثم كلمة لم تظهر ولم تبن في النسخ، قال فعن هؤلاء تفرقت الأصناف. ايش عندكم 6 أشخاص؟ ها هنا المطبوع تحقيق التركي عبد المجيد التركي ذكر نقاط كتب أو رسم نقاط ولم يعلق على شيء، قد اعتمد على نسخ أكثر من نسخة الاثنين هؤلاء أبو الأجفان وصاحبه. وهؤلاء قالوا فراء فرقة وفرقة. من أين أتوا بالرافضة؟ ما عندهم فراء فرقة، في نسخة راء مكتوب فرقة كما قال هنا وفرقة، فهم لم يذكروها وكتبوا الرافضة. ما يصح أبو الأجفان رأس نقاط، هنا قال وفرقة ثم رسم نقاطا، يعني لم يدري ما هو مكتوب، وهم أبدلوها بالرافضة. من أين؟ ليس عندهم نسخة مخطوطة. كان الأولى أن يكون هذا في الهامش، يكتب وفرقة في الهامش لعل الصواب الرافضة، أو إن أثبتها يكتب في الهامش أو في المقدمة أنه تصرف في النص. هذا تصرف في النص ما يليق. طيب، على كل الرافضة من الرفض وهو الرد، أي رد، رفض بمعنى رد الشيء. وهؤلاء الرافضة هم من غلاة الشيعة، وسموا بالرافضة لأنهم لما قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جميعا تبرأ من أبي بكر وعمر، قال بل أتولاهما وأرفض من رفضهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، قال فرفضوه فسموا بالرافضة وهم من غلاة الشيعة. قال فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة، يقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية هي الجماعة. هاتان الروايتان صحيحتان، أما رواية السواد الأعظم فيها ضعف. وحديث الافتراق جاء من طرق كثيرة، من حديث أبي هريرة رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وجاء من حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وهذان حديثان صحيح حسنان. وجاء من طرق أخرى، وقد قال شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه حديث ثابت صحيح ومشهور، وأنه حديث صحيح ومشهور وثابت. نعم. قال فعن هؤلاء تفرقت خوارج، قدرية، المرجئة، ولم يذكر الرابع. أشار شيخ ابن تيمية أن أصول الفرق أربعة، وهو الخوارج وتقابلهم الشيعة والقدرية والمرجئة، فهؤلاء أربعة تفرقت عنهم، عن كل فرقة 18 فرقة، صار 18 في 4 كم؟ 72. وقيل بل 6، ضيف إلى ذلك الجهمية والمعتزلة، فتفرق عن كل طائفة 12 أو 12 فرقة، 12 في 6 72. هذا تقريب على كل حال ذكره بعض أهل العلم، وقيل أن الأمر يبقى على الإطلاق، وأن هناك فرق كثيرة تتفرق من هذه الأمة وهي كلها في النار، أي متوعدة بالنار، إلا واحدة فهي من أهل الجنة وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ما أنا عليه اليوم أصحابي الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الفرق الصحيح أنها متوعدة بالنار، فليست المراد بها أنها كافرة. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأكثر، أن هذه الفرق هي من أمة الإجابة، ليست من أمة الدعوة. وفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، أمة الدعوة وهي الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشمل كل من أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أمة الإجابة فهي التي أجابت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت الإسلام، فهذه الفرق المراد بها أمة الإجابة، أمة الإجابة، فهي متوعدة بالنار. وهذه البدع أيضا يعني تشمل هؤلاء، ويعني قد يكفر الواقع في بدع من هذه البدع إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، وقد يكون وقع في بعض هذه البدع ولا يكفر كما فصل ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه. وذكر أن في أمته من تتفرق عليها، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وأن يثبتنا على السنة حيانا عليها ويميتنا عليها إن شاء الله تعالى. قال: فمما اجتمعت الأئمة عليه. قال: فمما اجتمعت الأئمة عليه. من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلال. هنا يشير إلى أمور قد أجمعت عليها الأمة من مسائل هي من أمور الديانة. قوله: من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلال. فمما اجتمعت أئمة عليه، عندكم عليه الأمة، أجمعت عليه الأمة. وجود في نسخة صحيح في الأصل عليه الأمة، مما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنة التي خلافها بدعة وضلالة. فقوله: ومن السنة التي خلافها بدعة وضلالة، هذا بدل من قوله من أمور الديانة. أمور الديانة والتي هي سنن خلافها بدعة، المراد هنا هذا بدل منها. مما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، وما يذكره مما أجمعت عليه الأمة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، بل من أئمة السلف ممن كتب في أمور الاعتقاد وأمور الديانة، أشار إلى مسائل كثيرة فيها إجماع الأمة، كأبي بكر بن أبي عاصم والإمام الآجلي واللالكائي والإمام الصابوني صاحب كتاب عقيدة الحديث صاحب عقيدة السلف صاحب الحديث، والإمام الآجلي واللالكائي والإمام ابن عبد البر والإمام ابن قدامة وأيضا غيرهم من أهل العلم، ذكروا مسائل أمور الاعتقاد ويذكرون فيها إجماع الأمة. وثمة بحث جيد لثلاث طلبة أو من أهل العلم جمعوا فيه المسائل الاعتقادية التي ذكر فيها شيخ الإسلام تيمية أن الأمة أجمعت عليها، جمع ودراسة، فيذكر المسألة ويأتون بنص شيخ الإسلام الذي يذكر فيه أن الأمة أجمعت على كذا، ويذكرون إجماعات غيره ممن نص على الإجماع ممن قبله، ثم يذكرون مستند الإجماع ودليل الإجماع. وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف هنا هي مسائل أيضا قد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا من هو قبل المصنف رحمه الله ومن بعده كذلك. ومن ذلك قال: أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والدليل على ذلك في كتاب الله عز وجل قد جاء في أربع آيات ذكر ذلك. قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي سورة طه: له الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر: له الأسماء الحسنى أيضا. وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد، فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات. وأصلهم في هذا الباب وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، إثباتا ونفيا من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تأثير، كما يثبتون له الأسماء الحسنى ويقرون بجميع ما ثبت في الكتاب أو في السنة من أسمائه جل وعلا، ويحملون أسماءه وصفاته على الحقيقة لا على المجاز كما تحمله عليه الفرق المبتدئة الأخرى. والصفات لها حقائق ولها معاني متغايرة ومختلفة، وكل صفة لها معناها الذي تدل عليه ولها كيفيتها وماهيتها، فأما معانيها فهي معلومة عندنا ومعروفة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وأما الكيفية والماهية فلا نعلمها، وإنما يعلمها الله جل وعلا. وكما لا نعلم حقيقة ذاته وكيفية ذاته فلا نعلم كيفية صفاته جل وعلا. وكما قال شيخ الإسلام: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقول أهل السنة أن الكيفية لا نعلمها هو نفي للعلم بالكيفية لا نفي لوجود الكيفية. فنثبت الصفات ونثبت معانيها التي تدل عليها اللغة، ونثبت وجود كيفية لكن لا نعلم ذلك. فالنفي لعلم الخلق بها ليس نفي لوجودها، هذا الذي أجمعت عليه الأمة. قال شيخ الإسلام: الذي اتفق عليه السلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ونص على نحو هذا الإجماع غير واحد من أئمة من الأئمة، ونقل نحو هذا الكلام مختصرا عن الإمام أبي حنيفة، ونقل عن الأوزاعي، ونقله الترمذي وابن جرير الطبري وابن خزيمة وأبو بكر الإسماعيلي والسجزي في رسالته، والصابوني أيضا، وابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع. قال: لم يزل بجميع صفاته. وممن نقل الإجماع أيضا على الأصل السابق قوام السنة الأصبهاني في الحجة بيان المحجة، وأيضا ابن قدامة في ذم التأويل، واللالكاء والآجري وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. قوله: لم يزل بصفاته، وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هنا يوجد تقديم وتأخير، ويوجد أيضا تكرار على حسب ما في نسختكم. على كل عندكم أنتم: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة. أحاط علما بجميع، أحاط علما، طيب المعنى متقارب. على كل قوله: لم يزل بجميع صفاته، لم يزل بجميع صفاته أيضا وأسمائه، هذه عبارة قريبة من كلام الطحاوي في عقيدته. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البلية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية، ولا مربوب بعد الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء عليه وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمعنى قوله: لم يزل بجميع صفاته، أي أنه ما زال متصفا بهذه الصفات سبحانه وتعالى. وصفاته على قسمين: صفات الثبوت وصفات السلب. الثبوت التي تثبت له، والسلبية التي تنفى عنه. والصفات المثبتة له جل وعلا ذاتية، أي أنها تلازم ذاته، كالعلم والسمع والبصر. وصفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية على قسمين: متعدية كالرحمة، وغير متعدية كالنزول والمجيء. وأما الصفات السلبية التي تنفى فهي صفات منفصلة كنفي الولد والصاحبة، وصفات غير منفصلة كنفي السنة والنوم والغفلة وغيرها. فهو سبحانه وتعالى لم يزل وصفا بجميع صفاته، فكما أنه أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، فكذلك أيضا سبحانه وتعالى صفاته. ولهذا قال الطحاوي قديما قبل خلقه لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم صفته، يعني ليس أنه استفاد اسم الخالق وصفة الخلق بعد أن خلق، بل هو ما زال متصفا بالخلق، كما أنه أول ليس قبله شيء فكذلك صفاته ليس لها أولية وليست لها وهي أبدية ليس لها نهاية، كما علق على ذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه على الطحاوية. ولا يفهم من هذا مسألة حوادث لا أول لها أو تسلسل الحوادث، ليس المراد هذا، المراد الكلام على صفته سبحانه وتعالى وأنه لا يزال موصوفا بها عز وجل، لم يستفد ولم تكن له صفة بعد أن أو لا يقال أنه ثبتت له صفة بعد أن لم تكن قد ثبتت له، هذا المراد لم يزل بجميع صفاته. وإثبات الصفات له أيضا من المعلوم والمتفق عليه، أقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. قال موصوف بأن له علما، موصوف بأن له علما، واتصافه بالعلم تبارك وتعالى أيضا مما أجمعت عليه الأمة، ونص على الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع وفي الفتاوى الكبرى، وكذا الآجري وأيضا المزني كما نقل عن ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وابن بطل العقبري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وقوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة، والصابوني بن عبد البر، والآيات في ذلك كثيرة. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قال: لا يحيطون بشيء من علمه، قال جل وعلا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الحديث: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وأيضا في حديث عائشة الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلم الغيب إلا الله. وأيضا في حديث الاستخارة: وأستخيرك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم، وغير ذلك مما جاء في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في إثبات صفة العلم جل وعلا له. وأيضا القدرة والإرادة والمشيئة. وبالنسبة للعلم من أسمائه العليم، ومن أسمائه أيضا المضافة: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب. ومن أسمائه الإضافة أيضا المضافة أيضا علام الغيوب، وهو وصف وله وصف أيضا فيعلم أيضا، وصفة الفعل كذلك. وأيضا القدرة من أسمائه القدير، وأيضا ثابت يثبت له الوصف والفعل كذلك. ونقل الاتفاق والإجماع على القدرة قد نقله أيضا غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره، والله عز وجل كما قال: على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالقدرة ثابتة له جل وعلا. والإرادة والمشيئة، وهذا أيضا مما ثبت نقل الإجماع فيه عن غير واحد من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، أن الله خالق كل شيء، أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأيضا قال: وأما ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، ونقل إجماع أبو بكر الإسماعيلي أيضا، والدليل عليه الآيات. قال تبارك وتعالى: إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة والإرادة ثابتة له سبحانه وتعالى. لكن الإرادة على قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية وإرادة كونية. فأما الإرادة الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، وأما الإرادة الكونية فهي التي بمعنى المشيئة. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية وهي المحبة تشمل ما يحبه الله جل وعلا فقط، وهي قد تقع وقد لا تقع. وأما الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة فهي واقعة لا محالة، وتشمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله. فمن حيث ما تتضمنه الإرادة فالكونية أعم من الشرعية، ومن حيث وقوع ما يريده جل وعلا فالشرعية أعم من الكونية، لأن ما يريده الله شرعا أي ما يحبه قد يقع وقد لا يقع، فصار من هذه الجهة صارت الإرادة أعم. وما يقع في دنيا الناس قد أراده الله كونا أي شاء، وقد يشمل ما يحبه الله وقد لا يشمل ما لا يحبه الله. ومن هذه الجهة الإرادة الكونية أعم من الإرادة الشرعية، والإرادة كل ثابت له. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يجري عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. وقول عز وجل يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا الباب كثيرة، والقدرة وإرادة ومشيئة. ثم قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، وهذا سبق ذكره، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا أيضا تكرار لما سبق. ثم قال أحاط علما بجميع ما برأ. أحاط علما أي أن علمه، أي أن علمه محيط بكل شيء، كما قال تبارك وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال عز وجل ألم ترى أن الله يعلم في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتقديره جل وعلا لها إنما كان عن علم، فهو يعلمها تبارك وتعالى. أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، أي قبل أن تكون هذه الأمور. وهذا مما نقل عليه الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره رحمة الله على الجميع. وأيضا الخلق والبر، الله خالق كل شيء، إن ربك هو الخلاق العليم، ألا له الخلق والأمر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والآيات والحديث في الخلق كثيرة، فهذا مما أجمعت عليه الأمة أيضا. أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، قبل أن يكون كما في حديث إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفطر الأشياء بإرادته وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. قال برأ بمعنى خلق، من أسمائه جل وعلا الخالق البارئ المصور، وهي مترتبة، قال جل وعلا الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فالخلق الإيجاد من عدم، والبر أي برأ البارئ هو خلق وإبداع على صورة، والمصور يجعل ما خلقه على شكل وعلى صورة معينة. فأسماء ثلاثة بينها تلازم وتناسب، الخالق البارئ المصور البارئ المصور. نعم. وفطر بمعنى خلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهم، ونقل عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أدري ما معنى فطر حتى جاءني رجلان يختصمان في بئر بينهما أو كذا، فقال أحدهما: أنا أول من فطرها، أي أوجدها، وفطر بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يثقله شيء ولا يكتنزه شيء، لا يؤوده ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكتنزه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إذا أراده قال كن فيكون. وفطر خلق كل شيء بإرادته، أراد ذلك، فإن كان هذا الذي أراده عز وجل وقع، إن كان مما يحبه الله جل وعلا فقد أراده شرعا وكونا، إن كان مما لا يحبه الله جل وعلا فقد أراده كونا، وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيت، ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، هذا فيه إثبات صحة الكلام، إجماع الأمة على ذلك قائم. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير مخلوق. ابن أبي عاصم في زمني الأصبهاني رحمه الله وابن عبد الوار رحمة الله على الجميع، وكلم الله موسى تكليما، وقال: كلمه ربه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صاعقا، جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه قال وكلم كلها مضافة إلى الله جل وعلا، فقد تكلم، فصفة الكلام ثابتة له عز وجل. وقال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فإثبات صفة الكلام لله جل وعلا النصوص فيها كثيرة جدا. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال جل وعلا: سلام قولا من رب رحيم، هو الذي يقول لأهل الجنة. وقال تبارك وتعالى: ويوم يناديه فيقول: أين شركائي الذين أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. الآيات في الباب كثيرة وكثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب. وقوله أيضا في حديث أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة يناديه فيقول لبيك وسعديك، فيقول: هل رضيت؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا. فقال فيقول: إن لكم عندي عهد سأنجزكموه. ثم قال جل وعلا أو يقول: أحل عليكم رضاي فلا أغضب عليكم أبدا. والأدلة في هذا كثيرة وكثيرة جدا، والإجماع نقله غير واحد من أئمة السلف ومن العلماء. ويلحق بهذا إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وهذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في قوله رحمة الله تعالى عليه، ناقلا عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يبيد ولا ينفد وليس بمخلوق. سيكون التعليق هناك إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.